سلامتك سلامتك يا حبي ده نفدك بعمري وقلبي وحبيبي ومهما يا عيني بتكبر في عيني ومهما يا عيني بتكبر في عيني بشوفك صغير بتلعب بروحي وقلبي سلامتك يا أغلى ما في الدنيا دي سلامتك يا أغلى ما في الدنيا دي وعمري بحالي لو يفديك شوية ومهما يا روحي راح تكبر يا روحي ومهما يا روحي راح تكبر يا روحي بشوفك صغير بتلعب بروحي وقلبي سلامتك وبكرة تقوم بالسلامة سلامتك وبكرة تقوم بالسلامة وتفرح يا حبي وانت في حضن ماما ومهما تعدي وتكبر يا وعدي ومهما تعدي وتكبر يا وعدي هشوفك صغير بتلعب